الطواف مثل الصلاة، إذا أحدث ينقطع، يذهب يتوضأ أو يعيد من أوله، يعيد الطواف من أوله. طيب السؤال الثاني، هل يبدأ مرة ثانية أو يكمل؟ لا يبدأ من الحجر، يبدأ الطواف من الحجر اللي ذهب منه لاغي، حتى ولو ستة أشواط، ولو يبدأ يعيد كله كالصلاة التي أحدث فيها، كالصلاة إذا أحدث فيها يعيدها من أوله.